وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. هذه الرواية متفق عليها بمعنى التي قبلها، لكن اختلفت اختلافا واضحا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند بالسواك عند كل صلاة، فهنا عند كل صلاة، بينما الرواية الأخرى التي هي عند الإمام مالك والإمام أحمد وابن خزيمة وآخرين ورواة أئمة ثقات، مع كل وضوء أو عند كل وضوء، على اختلاف في الروايات. فعلى كل حال من أهل العلم يقول لا تعارض، لا تعارض، أن هذا ورد وهذا ورد، لكن منهم من يرجح رواية الوضوء رغم أنها ليست في الصحيحين، لكن لأنها وردت من طرق متعددة ويؤيدونها بالمعنى، وأن السواك محله عند الوضوء، عند الوضوء لأنه نوع من أنواع النظافة، فيساعد في المضمضة، ففي هذه الحالة يقولون هو عند الوضوء أو لا. ومع ذلك ممكن الإنسان يستاك عند صلاته وعند وضوئه ويجمع بين هذه الأحوال.